أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. الله ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. أننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم تكونوا بالغين.